قصة المينوتور في الأساطير الإغريقية. المينوتور في الأساطير الإغريقية هو مخلوق هجين امتلك جسد رجل ورأس وذيل ثور. إن قصة ميلاد المينوتور معقدة جدا وشائكة، وهو ابن الملكة باسيفيا ملكة جزيرة كريت. ولأن المينوتور كان قد ظهر للمرة الأولى في جزيرة كريت، فإن الملك مينوس ملك الجزيرة كان قد أمر ديدالاوس أشهر وأمهر المعماريين ببناء متاهة متقنة التصميم لتكون منزلا للمينوتور. وقد أصبحت المتاهة بمثابة سجن لجزيرة كريت الذي استخدمه الملك مينوس للتخلص من أعدائه الذين كان موتهم محتوم على يد المينوتور. بالعودة للوراء قليلا، فإن قصة المينوتور تبدأ عند زيوس الذي وقع في حب أوروبا وقام باختطافها على ظهر الثور الأبيض الذي قد تنكر زيوس في صورته وأنجب معا ثلاثة أبناء، وهم مينوس، ساربيدون، ورهادامانثوس. بعد ذلك تخلى زيوس عن أوروبا التي تزوجت ملك جزيرة كريت أستيريون، وقد عامل أستيريون الأولاد الثلاثة وكأنهم أولاده. بعد وفاة الملك أستيريون حدث صراع بين مينوس وإخوته عن من منهم له الأحقية في أن يرث عرش الجزيرة. عندها ادعى مينوس أن لديه الأفضلية لأن الآلهة قد منحته هبة الدعاء المستجاب، وقال أن أي شيء يصلي من أجله سيتحقق. ولإثبات ذلك، وأثناء تقديم التضحيات لبوسايدون رب البحار، صلى مينوس أن يظهر ثور عظيم من أعماق البحر، وتعهد مينوس أن يقدم الثور كتضحية لبوسايدون. وبالفعل ظهر الثور العظيم من أعماق البحر، وبذلك أثبت مينوس أحقيته في أن يرث عرش الجزيرة ظنا من إخوته أنها إرادة الآلهة، ولم يكن يجرؤ أي بشري على تحدي إرادة الآلهة في اليونان القديمة. وبذلك أصبح مينوس ملك جزيرة كريت وقام بنفي إخوته من الجزيرة، وبذلك قد تخلص منهم للأبد. أما عن الثور المهيب الذي ظهر من أعماق البحر، فإن مينوس لم يفي بوعده ولم يقم بالتضحية به لبوسايدون، وإنما قام بالتضحية بثور آخر واحتفظ بالأول لنفسه. ذكر من قبل أن بوسايدون كان متقلب المزاج وكان ينتقم وبشدة من أولئك الذين أهانوه، لذا وللانتقام من مينوس قام بزرع الشغف داخل الملكة باسيفيا للثور الذي ظهر من البحر. تملكت الملكة باسيفيا رغبة لم تستطع السيطرة عليها، وقد طلبت من ديدالاوس المعماري الموهوب أن يساعدها. قام ديدالاوس ببناء بقرة خشبية وقد طليت بشكل الأبقار الحقيقي، وضعت على عجلات، وأدخلت الملكة باسيفيا بداخلها، وتم إرسال البقرة الخشبية إلى الحقول التي كان يرعى فيها الثور الإلهي، وتم التزاوج. ونتاج هذا التزاوج ولدت الملكة المينوتور، وتم كل ذلك بغير علم الملك مينوس. اكتشف الملك مينوس خيانة زوجته بعد ولادة المينوتور، لأنه لم يكن طفلا عاديا بل طفلا برأس وذيل ثور. وفي بداية الأمر كانت الملكة باسيفيا قادرة على رعاية المينوتور، لكن وبمرور الوقت كبر المينوتور وأصبح شرها لأكل اللحوم، في الحقيقة شرها لأكل لحوم البشر. ولإخفاء الملك مينوس علاقة زوجته المشينة مع الثور، أمر ديدالاوس المعماري أن يبني متاهة عظيمة لإيواء المينوتور. في الفيديو الخاص بمغامرات ثيسيوس ذكر أن ابن الملك مينوس قد قتل عن طريق الخطأ في مدينة أثينا، مما دفع الملك مينوس للذهاب بنفسه والمطالبة بفدية من سكان مدينة أثينا. وكانت الفدية عبارة عن 14 شاب يتم إرسالهم كل عام ليلتهمهم المينوتور، وبذلك ضمن الملك مينوس إطعام المينوتور. تطوع ثيسيوس البطل الإغريقي ليكون ضمن 14 شاب الذين سيتم تضحية بهم للمينوتور، وقد وعد أبيه أنه سيعود منتصرا وأنه سيقتل المينوتور. عاد الملك مينوس ومعه 14 شاب إلى جزيرة كريت، وكان من المخطط إرسال 14 شاب إلى المينوتور في اليوم التالي. وفي تلك الليلة زارت أريادن ابنة الملك مينوس ثيسيوس، وأخبرته أنها يمكنها مساعدته لقتل المينوتور على شرط واحد، وهو أن يأخذها معه بعيدا عن جزيرة كريت. وبالفعل قدمت أريادن النصيحة لثيسيوس بعد أن قامت باستشارة ديدلاوس مصمم المتاهة، وهي أن يقوم بربط خيط حريري عند مدخل المتاهة قبل الدخول. كانت المتاهة معقدة جدا، وكان الموت داخلها محتوم لوجود المينوتور في وسطها. حتى إذا تمكن البشري من النجاة من المينوتور فإنه لن ينجو من المتاهة، لأنه سيهلك بداخلها للأبد. تمكن ثيسيوس من قتل المينوتور، وتمكن أيضا من الخروج من المتاهة متبعا الخيط الذي قد ربطه في مدخل المتاهة، وهكذا تم التخلص من المينوتور.